بالنسبه للضروره ذكرتم اذا كانت السماء تمطر والارض تسير. نعم. احيانا تكون الضروره ربما تكون من نسيان او تفريط من انسان يركب في الاتوبيس. ايش؟ نسيان او تفريط من ايش؟ تقديم الوقت في سفر مثلا. هو راكب في حافله فيها عدد كثير من الناس. نعم. وفاتته صلاه العصر. ولن ينتظروا استحاله انهم ينتظروا حتى يصلي قبل الغروب. هذا من الضرورة أيضا. هذا من الضرورة أن يصلي على راحلته. ومن الضرورة ما يحصل في الدفع من عرفة. يكون إنسان في السيارة ولا يتمكن من النزول في الأرض وهو لم يصلي المغرب الآن. ولا يتمكن من النزول في الأرض. ولا يتمكن السيارة ما تتمكن من الخروج لأنه السيارة مزدحمة. فهذا أيضا يصلي على حسب حاله على السيارة.